بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية كتاب التوحيد لصالة في الأمام حرم هارها محرم ساكن بخشن ورحمنا جميعا برحمته الواسعة وهو أرحم الراحمين. كنا في باب ولا نزال في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. بقي علينا النص الأخير في هذا الباب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. قال عدي: فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهكذا عباد الديمقراطية، لأنهم في الملة الديمقراطية يحرمون ما أحل الله فيحرمونه، ويحلون ما حرم الله فيحلونه. الحرام عندهم ما حرمه الشعب، والحلال عندهم ما أحله الشعب، وليس لتشريع الله عز وجل ورسوله مكان في مجتمعهم، بل هم يدينون بدين الديمقراطية الذي هو حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله ذكر فيها. وهكذا هذه السلطة اللي يسمونها السلطة التشريعية يحرمون ما أحل الله فيحرمونه، تبعا لأحبارهم ورهبانهم، ويحلون ما حرم الله فيحلونه تبعا لأحبارهم ورهبانهم في المجتمعات الديمقراطية تبع للأصوات، مهما تكن هذه الأصوات أصوات عصاة أو غير ذلك، أصوات كفار أو غير ذلك. فمن كثرت الأصوات في حقه فهو الذي فاز، وليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بالحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة، قتال مانع الزكاة، عارضه كثير، وعلى رأسهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واشتدت المعارضة حتى أخذ بتلابيب عمر وقال له: يا عمر، أخوار في الإسلام، جريء في الجاهلية، أو كما قال نحو هذا الكلام. قال عمر: فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال مانع الزكاة إلا وعلمت أنه الحق. يعني لو كانت المسألة بالديمقراطية والتصويت لا يحق لأبي بكر أن يحق، لأن الأصوات ضده والمعارضة ضده، وهو وحده الذي وفق للحق وعزم عليه فاتبعه المسلمون، تبعه المؤمنون، وفتح الله على عمر رضي الله عنه وقال: ما إن رأيت أن أبا بكر قد شرح الله صدره للإسلام إلا وقد علمت أنه الحق. فالعبرة بموافقة الحق وليس بالكثرة، العبرة بموافقة الحق وليس بالكثرة. فمن أخذ بالحق ولو كان وحده، ولا يقال عنه إنه مستبد، ولا يقال عنه إنه أخذ بالحكم المطلق، لا، إنما أخذ بما وافق الحق، والله سبحانه وتعالى أمر باتباع الحق واجتناب الباطل. يقول الشيخ صاحب الحاشية رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أصبح يترجم لعدي، قال: هو الطائي المشهور حاتم، يعني حاتم يترجم يعرف بأبيه عدي بن حاتم، قال: حاتم هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم. ولما سألت ابنته السفانة الرسول صلى الله عليه وسلم عن سخاء أبيها وكرمه هل ينفعه يوم القيامة، قال: لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنما أراد بالسخاء والكرم المدحة والمنزلة بين الناس وقد حصل عليها. فأصبح يقال حاتم الكرم أو حاتم السخاء. أين قال عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 للهجرة فأسلم وثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي وعاش 120 سنة ومات سنة 68. عدي رضي الله عنه يروي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: فقلت، يعني عدي قال: إنا لسنا نعبدهم، ما فهم معنى العبادة. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. لاحظوا كلمة فتحلونه، فتحرمونه يعني يعتقدون حرمته، يحرمون ما أحل الله فيعتقدون حرمة ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله فيحلونه، يعتقدون حل ما أحل الرهبان والعلماء والرهبان والأحبار وغيرهم من دون الله. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال شيخ بن قاسم: وروي من طرق تثبت أنه محفوظ، ف فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وغيرهم. وقول عدي لسنا نعبدهم ظن أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر. أي نعم، بينما يدخل فيها التحليل والتحريم. وقوله أليس يحرمون إلى آخره صريح في أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوه لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. الدليل من الكتاب والسنة لا يعتبرونه لأنه خالف معظمهم مقلدهم، وهو من هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل غير ممكن اليوم، غير ممكن اليوم، حتى قال قائلهم الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر. ورد عليهم الشيخ آل بوطامي إن كان قد توفي رحمه الله، وإن كان حيا متع الله بحياته على الطاعة، تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون الأخذ بظاهرهما من الكفران بهذا العنوان أو قريبا منه. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين، أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اتباعا للأكثرية، أو اتباعا للأكثرية. فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكن يصلون لهم ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني إذا مات عليها من غير توبة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. قال ثم هذا المحرر، هذا المحرم، يعني يظهر الخطأ في التلخيص، ثم هذا المحرم والمحلل إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذ بخطئه بل يثاب على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه على خطأه، هنا يظهر لي طباعة غير هنا فاتبعه على خطأه فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق، هذا المقلد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد التقليد، فهذا لا يؤاخذ، يعني من الاجتهاد في تحري الحق، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ يعني في تقليده. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه فهذا من أهل الجاهلية. فإن كان متبوعه مصيبا كان عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كان عمله غير صالح. فإن كان متبوعه مصيبا كان عمله غير صالح، هذا الصواب. ليش غير صالح؟ لأنه اتبعه بمجرد هواه، ما اتبعه لأنه وافق الحق، لا، اتبعه بمجرد هواه. فهذا إن كان متبوعه مصيبا كان عمله غير صالح كما قال في القرآن، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كما قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. قال المصنف: وفيه تقريب الأحوال إلى هذه الغاية. لا، قال المصنف غير هالكلام، وفيه تقلب الأحوال، لعلها فيه تقلب الأحوال حتى صارت إلى هذه الغاية، يعني أو تطورت الأحوال أو تدرجت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صارت عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. الولي خلاص ما يعبد، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار تسمى هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال، لعل الأول وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية بدل تقريب، لعلها تغير أو تغيير. وفيه تغيير الأحوال أو تغير الأحوال إلى هذه الغاية. قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم، التلخيص فيه تشويه، وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم بما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر البلاد بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد تكلم على هذا المعنى ونقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وكلام شيخ الإسلام بن تيمية في الجزء السابع من مجموع الفتاوى صفحة 70. نعم، ولعلنا أيضا نرجع له لأن فيه يعني تحرير للكلام. الشيخ هنا لخص، والتلخيص يطرأ عليه يعني الخلل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال شيخ الإسلام في معنى الآية: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. الغريب أن الشيخ عبد الرحمن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في الباب المتقدم، ولو كرر كلام شيخ الإسلام في هذا الباب لكان له وجه، باب من أطاع العلماء والأمراء نعم إلى آخره، لكن ذكرها ذكر نقل عن شيخ الإسلام نقل نعم في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد. قال عن شيخ الإسلام أنه قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يكونون على وجهين، يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، يعني الأتباع يعلمون أن المتبوعين بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل، شوف يعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم، شوف يذكر العلم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك المتبوع دون ما قاله الله ورسوله مشركا، هذه فكان مشركا مثل هؤلاء. الثاني، النوع الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني يعتقدون أن الحرام ما حرمه الله، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، واعتقادهم في ذلك ثابت، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، لكن تغلبه نفسه، يغلبه هواه، يغلبه طمعه. قال فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام، إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، القادر على الاستدلال هل يجوز له التقليد أو لا يجوز. قال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى أو اليهود، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، لا يؤاخذ بما عجز عنه. المسألة عجز، ما عدم قدرة، عدم قدرة في العلم أو عدم قدرة في التنفيذ في العمل، عجز يعني جهل لجهله، أو عجز لضعفه لضعف قوته. قال: فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. النجاشي أسلم ولكن لا يستطيع أن ينفذ شريعة الإسلام يعني في قومه، ولما دعاهم إلى الإسلام نخروا عليه وكان قد أغلق عليهم الأبواب وأرادوا الانقلاب عليه، لكنهم وجدوا الأبواب مغلقة، وكما ورد في السير الله أعلم. على كل حال، النجاشي يعني كان لا يقدر على فعل ما يعلمه من الحق في قومه، وهو ملك الحبشة. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه، يعني في هؤلاء الذين يعجزون أو ليست لهم قدرة، كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. المائدة. وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، كما في القبلة. يعني في القبلة يكونون في صحراء وفي ليل ولا يدرون أين القبلة، وبعضهم قلد بعضا فعلموا أنهم أخطأوا، فهذا لا يؤاخذ نعم في التقليد ما دام هو اجتهد لا يعرف غير ما فعل. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، حمية جاهلية. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له. وكذلك هؤلاء لما أحبوا متبوعيهم ونصروهم يعني بمجرد الهوى، أي نعم، فكذلك يكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، وإن لم تكن شركا أكبر وكفرا أكبر. انتهى. قال ابن تيمية: مجموع الفتاوى، الجزء السابع، صفحة 70. هذا والله أعلم. الآن يعيد لنا الشيخ عبد الحافظ ما تيسر مما نقله الشيخ في حاشيته، وأرجو أن نعود إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فهو أوفى وأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا الدليل ذكر هنا تحت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، فقد اتخذهم أربابا، ذكر تحت هذا الباب. وذكر أيضا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني ذكر في الباب الخامس أيضا. نعم. الآية: فقلت إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، بل هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم، يعني حاتم السخاء. نعم. أبوه. نعم. نعم. ابن عبد الله بن سعد الطائي، نسبة إلى جبل طي. نعم. ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج ابن مرء القيس ابن عدي ابن جرول ابن ثعل ابن عمرو بن الغوث ابن طي ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان. جبل طي منسوب إلى جدهم طي. هنا قدم عدي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، لأن لما غار جيش رسول الله، غار سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة طي إلى جهة حائل، فر عدي وأسروا ابنة حاتم السفانة وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرسلت إلى عدي لأنه فر، كان قد تنصر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أن أحدا أكبر من الله؟ أو كما قال: أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إلها غير الله؟ ثم تلا عليه هذه الآية فأسلم وثبت في الردة، وحضر فتوح العراق وحروب علي رضي الله عنه، وعاش 120 سنة، مات سنة 68 للهجرة. رواه أحمد والترمذي وحسنه. روي من طرق تثبت أنه محفوظ، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي وغيرهم. وقول عدي رضي الله عنه لسنا نعبدهم، ظن أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر. وقوله أليس يحرمون إلى آخره صريح في أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوه لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، يعني إذا خالف الدليل المقلد ما يعتبرون الدليل. وهذا وهو من هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم، ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل غير ممكن اليوم كما تقدم، بل يقولون الأخذ بظواهر القرآن كفر، ذكره الصاوي في حاشيته على الجمل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يعني يترك الأخذ بالقرآن وبالسنة ويؤخذ بأقوال الناس بأقوال المخلوقين،

يعني هو لا يستطيع أن يفعل أو أن ينفذ ما علمه من الحق، ولا يستطيع أيضا أن يهاجر، وإلا إذا كان يستطيع أن يهاجر فلم يهاجر فهو عاصي، يعني ليس كافرا. نعم. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله خاشعين لله. هؤلاء نعم يعلمون هذا، لكنهم قد يكونون في وسط لا يستطيعون تنفيذ ما يعلمون، ولا يستطيعون أيضا الهجرة إلى مكان يظهرون فيه ما يعلمون. نعم. وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أو يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا لأمر من الأمور، فهؤلاء عصاة بترك المعصية وليسوا كفارا. أي نعم. وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده، يقول من الاجتهاد في التقليد، من الاجتهاد في التقليد يعني أنه قلد من يرى أنه وافق الصواب، ما يقلد أي شخص. أيضا في التقليد يحتاج إلى اجتهاد، مثل يعني من كان يخفى عليه الحق وكذا ثم يرى مثل الشيخ عبد العزيز بن باز يعني فيقلده، لا يقلده لشخصي ولكن يقلده لأنه يعتقد فيه أنه أعلم وأقرب إلى الحق، وأنه يعني يريد الحق، فهذا اجتهد في التقليد، من الاجتهاد في التقليد، وهذا لا يؤاخذ إن أخطأ. نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية. نعم. وإن كان متبوعه مصيبا، حتى وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. ليه؟ لأنه ما تبعه لأنه أصاب، تبعه بمجرد هواه، حمية. أي نعم. وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. نعم. كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. أي من قال في القرآن برأيه، أي نعم، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. إيش لفظ الحديث ما عندك بالهامش؟ من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. فإن أصاب فقد أخطأ. قال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أي نعم، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إن أصاب فقد أخطأ. ليش؟ لأنه قال برأيه، وافق الصواب فلا يؤجر عليه. أي نعم. وإن أخطأ فهو مخطئ. على كل حال، من قال في القرآن برأيه بمجرد رأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك